على الشباب والرياضة. شباب أونلاين، حوارات شبابية، دورات متخصصة. شبابنا نجوم فترتنا. شباب أونلاين، هناء أبو العلا. فل، اهلا بيكم. لقاء الاسبوعي معاكم شباب اونلاين، احنا معاكم ساعه على الهواء، بتسمعونا على 108 اف ام. شباب اونلاين، زي ما تعودتوا كل اسبوع بنحاول نقدم لكم موضوع جديد، بس خلوا بالكم النهارده موضوعنا مهم جدا جدا جدا، يعني مش عايزه اقول لكم ممكن اضيع الفتره كلها وانا بقول لكم جدا، لانه موضوع يعني عامل ازمه عند شباب كتير. موضوع الشغل، الشغل هو حياتنا. فموضوع الشغل، اما احنا مش عارفين ندرس ايه، مش عارفين نتعلم ايه، وحتى لو درسنا وتعلمنا مش عارفين ندور على شغل ازاي. دي بقى يمكن اهم نقطة هنتكلم عنها النهاردة، ازاي ادور على شغل بالمؤهلات اللي عندي. دي نقطة. النقطة التانية برضو اقدر اقول لكم ان هي كمان الاهم، ان في مجموعة من فرص العمل، مجموعة، لما بنقول مجموعة يبقى مجموعة شغل كتير جدا، وظائف كتير جدا هنعلن عنها في الفترة النهاردة. تابعونا. شباب أونلاين، عماد بدوي، نجوى إبراهيم، هناء أبو العلا. وشباب أونلاين بنفكركم بأرقامنا 2-5-7-5-6-9-7-7 و2-5-7-7-60-53. إحنا الشباب، إحنا الرياضة، دايماً من غير حساب نديك كل السعادة، معك تملي نهار وليل، حالفين نخلي يومك جميل، حالفين نخلي يومك جميل، حالفين نخلي يومك جميل. الشباب الرياضة 108 اف ام، اسمعها بحرفنا. إن شاء الله يوم زي الفل يا رب، بالأخبار الحلوة اللي حضرتك النهاردة بشرتنا بيها. والموضوعات، بص أنا الحقيقة محتارة، نبدأ بالوظائف الأول عشان الناس تتصل بينا. نبدأ بالوظائف. يلا بينا، يلا بينا، احنا توكل على الله. كيف تبحث عن وظيفة في زمن كورونا؟ كيف تبحث عن وظيفة في زمن كورونا؟ تعال نبدأ باللي حصل أمس السبت. احنا بنتكلم في الحد 6/6، امبارح السبت دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كان في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تمام، وضع حجر الأساس لمصنع البتروكيماويات الأول في الشرق الأوسط. هذا المصنع محتاج 15,000 وظيفة يا أستاذة هناء. اتصالاتي اتصلت، هيبدأ يعلن الأيام الجاية. أول حاجة بنزفها لأصدقائنا المستمعين إن في 15,000 وظيفة في مجمع البتروكيماويات اللي في قناة السويس، هيتم الإعلان عنها قريبا جدا جدا جدا، احتمال على الثلاث أو الأربع إن شاء الله من الأسبوع القادم. هيكون لمستمعينا في معاكي وأونلاين، هيكون لهم نصيب الأسد إن شاء الله بالعلم من هذه الوظائف. هنحاول نجيب لهم وظائف هناك. الناس اللي ساكنة في قناة السويس، في إسماعيلية، بورسعيد، في سينا، هنحاول كمان لو حد من هنا عايز يشتغل هناك إن شاء الله رب العالمين. دي أول بشرة بنقولها. الثانية، مصنع البتروكيماويات في منطقة 15,000 واحد، ما بين مهندس، ما بين عمال، ما بين محاسبين، ما بين ما بين ما بين ما بين، لأنه تخصصات كتيرة جدا. ثانيا المنطقة قبل ما تقول ثانيا، قبل ما تقول ثانيا يا أستاذ أشرف، عايز أقول حاجة، إن إحنا النهاردة يا جماعة يمكن كتير بنقول فيه وظائف، في مش عارفة فرص شغل، بس يمكن كتير منهم بنبقى طالبين مثلا أفراد أمن، عمال، لأن ده كانت الحقيقة مطلوبين بشكل كبير جدا. نعم. لكن النهاردة الوضع يعني بالإضافة للعمال، محتاجين كمان تخصصات أخرى، محاسبين، مهندسين، مش كده برضو؟ أحسنت. في كل الوظائف اللي هنعلن عنها إن شاء الله في خلال دقائق من الآن، مطلوب محاسبين، مهندسين، أطباء، مطلوب مطلوب مطلوب مطلوب، مش هنكتفي بفئة واحدة فقط حسب ما أنا مجمع وحسب ما أنا قايل. إذن طب أنا بس قبل برضو ما تقول مصنع البتروكيماويات 15,000 وظيفة، المطلوب منهم إيه؟ مطلوب من اللي سمعنا دلوقتي إيه؟ ان يبدا يجهز نفسه في الحاجه اللي هنقولها كمان شويه، عشان لما نفتح باب الوظيفه على الثلاث الجايه والاربع الجاي يكون مؤهل انه يقدم اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي. يلا يا شاب ابدا اهل نفسك، وخلي بالك الدوله بتطلب تعيين ناس لسه مخلصين، محدش يقول سنه وسنتين وخمس سنين، ده بياخدوا واسطه، ده بياخدوا واحد شغال باتجاه الدوله دلوقتي. يا استاذه هناء بيقول احنا عايزين نعين ونوظف الشباب حديث التخرج، واللي هيخلصوا كمان كام يوم، او اللي خلصوا السنه اللي فاتت او اللي قبليها، لو قبل خلص بقاله سنتين واشتغل ماشي، ما اشتغلش ان شاء الله هنلاقي له وظيفه. الدوله كلها في اتجاه ان تكون مصر بلا بطاله، الدوله كلها بتتكاتف عشان يقضوا على يقللوا نسب البطاله. لسه من كام يوم شايفين وزاره التخطيط يوم الثلاثاء او الاربعاء اللي فاتت قالت ان احنا بنحاول نجد 950,000 وظيفه سنويا، معناها مليون. احنا عندنا دلوقتي برضو عشان نبقى خلينا نتكلم بصراحه جدا، ان احنا عندنا في شباب بتعاني من الشغل ومتخرجين بقالهم أربع سنين واشتغل، مش هقول إن هم قاعدين في البيوت، لكن اشتغلوا، اللي بيشغل في مطعم، اللي بيشغل في كافيه، اللي طبعاً شغال. أنا شايف وحاسس طبعا. فأنا أجي للشباب ده وأقول لهم لا اركن أنت خلاص، أنت شقت طريقك تاخد حديث التخرج. لا مين اللي حضرتك بتقول حديث التخرج؟ ده الشكوى الدائمة بتيجي تقول الشباب حديث التخرج ما بيشتغلش، ده الناس اللي معاها خبرة سنة واثنين وثلاثة في المقدمة. أنا بتكلم إن كان في شكوى بقالها كم سنة بتقول لا احنا لسه مخلصين مش هنلاقي مكان. اذا احنا عندنا الاثنين، عندنا اللي خلص بقاله مده، عندنا اللي عايز يعمل تغيير مسار وعايز يشتغل في حاجه تانية، عندنا لسه مخلصين جداد ان شاء الله هنتكلم بالتفصيل في خلال دقائق من دلوقتي. بس اهم حاجه يلا جهز نفسك بقى، يلا عد نفسك اللي احنا هنتكلم فيه. اذا الوظائف موجوده. الحاجه التانية هيئه قناه السويس يا استاذه هناء، انا اقول لك ان في خلال خمس سنوات من الان هيعمل نقله، هذه القناه هتعمل نقله في مصر. هتعمل نقله بايه؟ أكيد. بالوظائف اللي مطلوبه. المكان ده مطلوب وظائف كتيره جدا جدا جدا، وممكن نعمل له حلقه لوحده ونجيب المسؤولين عن الهيئه ونعلن من خلالهم قد ايه هم محتاجين. اذا هي قناه السويس ومصنع البتروكيماويات اللي تم وضع حجر الاساس بالامس محتاجين. في تاني وظائف موجودة. هو تم وضع حجر الأساس، تم تشغيله بالأمس. تشغيله بالأمس. أصل وضع حجر الأساس لسه هيتبني. لا ده هو اشتغل بالفعل. خلاص كده تمام. طيب تعال نشوف بقى ايه الوظائف اللي انا قدرت احصيها واجمعها في خلال 3 ايام فقط، خميس جمعة سبت، النهارده صباح لحد لسه ما شفتش حاجة. 3 ايام جمعت لك فيهم حوالي 2000-3000 وظيفة. اللي انا عايز اقوله ان في وظائف، بس اهم حاجه ازاي نبحث عنها، ازاي نشوفها، ازاي نلاقيها، الاهم ازاي نعد نفسنا ونجهز نفسنا لهذه الوظائف. ايه اللي مطلوب وظائف في الايام ديت وشغال ولسه ما انتهتش المده بتاعتها، عشان اصدقائنا يبداوا يجهزوا قلم بقى. يلا اكتبوا معانا يا جماعه. التربيه والتعليم، وزاره التربيه والتعليم عندها حاجه اسمها مدارس النيل، طالبه 600 فرصه عمل اداري واكاديمي ومعلم. مدارس النيل التابعه لوزاره التربيه والتعليم، جهه حكوميه لها مكان في كذا، في اكتوبر وفي الشيخ زايد وفي الهرم وفيصل واعتقد في مكان تاني، طالبين 600 فرصه والتقديم مازال شغال لحد نهايه الاسبوع اللي احنا فيه يا استاذه هناء. اثنين يعني في تقديم دلوقتي شغال دلوقتي. طالبين تربويين ولا اداريين ومعلمين؟ اداري معناها ايه؟ معناها ان يكون سكرتاريه، معناها ان يكون شروط. ولا شروط خالص، مفيش، مش طالبين حاجه لحد الان. يعني مفيش حديث التخرج؟ في، ما هم معناها ان كل ما حطش حديث التخرج، ما حطش شروط، معناها يقبل اي حد. طب تمام تمام يلا كده احنا قلنا ايه تمام. الوظيفه الثالثه الثانيه قلنا المصنع البتروكيماويات، هي قناه السويس فيها شغل بس محتاجه ان حد ينتقل هناك. الوظيفه الثالثه مدارس النيل التابعه للتربيه والتعليم. ثلاثه اوكي تمام. جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه، طالب ناس، وطالب ناس مؤهلات عليا ومتوسطة وفوق المتوسطة. هيشتغلوا ايه؟ هو اللي هيوظفه وهو اللي هيحط كل واحد في مكانه. اربعة، الشركة المصرية. طب التقديم للاتصالات. فين؟ اديني بس كل حاجة كده، يعني اللي عاوز يشتغل هنا او لان اي حد هيقدم الناس في كل يتواصلوا معانا كده ويتكلموا معانا وانا اقول لهم بالتفصيل. طيب اوكي احنا لغايه الناس ما تتكلم معانا اللي حابب يقدم هيقدم هنا وهنا وهنا طيب لغايه ما علشان كورونا هيبقى لنا حوالي سنه ونص بيكون التقديم كله اونلاين. اذا التربيه والتعليم خش على موقع وزاره التربيه والتعليم ابحث شويه اتعب شويه هتلاقي الوظائف المتاحه حاليا دلوقتي وانا لسه شايفها مساء امس السبت مطلوبه ولازم تقدم على النت. خلاص التقديم باليد او التقديم بالمفيش كل دلوقتي والزحام. اذا جهاز الخدمه الوطنيه كذلك اكتب على جوجل جهاز الخدمه الوطنيه التابع للقوات المسلحه خش عليه اتعب شويه وابحث شويه وهنتعلم كمان شويه ازاي ابحث عن النت واتعلمكم ازاي تبحثوا عن النت على الوظائف ديت. انا بس جاي مجموعه نماذج كده عشان نقول الدواء دي اكتبوا اي حاجه بالقلم كده جهاز الخدمه الوطنيه مش طالب تخصصات معينه مؤهلات عليا فوق المتوسطه متوسطه عليا معناها تجاره حقوق كذا تخصص تمام خلاص كده الشركة المصرية للاتصالات طالبة ناس في القاهرة وفي المحافظات ناس هتشتغل مش محددين المسمى الوظيفي اللي هم عايزينه. إذن هم محتاجين دبلومات مؤهلات عليا مؤهلات فوق متوسطة. اتكلمنا على 5-6 جهات حكومية في كمان مصلحة الضرائب التابعة لوزارة المالية طالبة ناس الباب التقديم هيتم غلقه منتصف الأسبوع القادم الحقوا يا أصدقاء نقدمه. طالبين إيه؟ محاسبين كلية حقوق محامي يكون يشتغل محامي خلاص كده بالنسبة دوت خدنا ايه 5-6 اماكن. احنا الإسلام. على فكرة هنتابع مع حضرتك وناس يعني انا برضو يهمني انا عارفة طبعا واثقة في كلام حضرتك وبحثك وانا عارفة ان في وظائف اماكن دي اماكن جادة واماكن حكومية واستحالة يتلعبوا بينا او بيهم انا وأنا كل اللي بدوق او كل اللي حسأل عليه ان هم تمام قوي كده هم هيقدموا. هل العملية الاختيار وعملية تحديد مين هيروح ومين مش هيروح ده هتستغرق وقت قد ايه؟ اللي انا هقوله لان احنا كمان ممكن شوية واحد يقدم يكونوا فعلا طالبين واحد يقدم والنتيجة تقعد سنة. من فضلكم ما تقدموش بس لحد ما نخلص الحلقة كمان نص ساعة عشان نقول لهم يا جماعة لما تيجوا تقدموا خليك محصن خليك مؤهل خليك قوي خليك بكل معاك كل الامكانيات اللي هتخلي البيبان تتفتح لك اللي هيخلي اي حد يقول لك تعالى انا محتاج من فضلك من فضلك ما تقدمش من فضلك ما تقدمش في اي وظيفة. انا بعدد بس الاماكن اللي طالبة عشان اقول لك ان انا في خلال يومين جمعت الاحصائيات دي كلها. بعد شوية اللي يهمني بقى ما تقدمش الا ما تكون واثق من نفسك انك هتنجح وان شاء الله هنعلمكم ازاي تكونوا واثقين من نفسكم وازاي تنجحوا. اذا في وظائف كتير جدا في البلد يا استاذ هنا لو حابة ان احنا نعمل حلقات او بعد كده على التليفون حتى واقول لك في صباح اليوم طبعًا. كذا في كذا متاح واديك التفصيله بقى واديك هم محتاجين ايه والتقديم فين. وعايز انا اللي يقدم ويحصل على وظيفه يكلمنا ده مهم جدا ياريت نتواصل معاهم ونقول لهم ونمسك ايديهم واحده واحده ونوديهم لحد هنا. ياريت محافظه الدقهليه ديوان عامل محافظه وطالب محامين وطالب محاسبين وزاره الشباب والرياضه طالبه في مديريه الشباب بقنا بقينا طالبه ناس الهيئه القوميه لمياه الشرب طالب مهندسين. اذا انا في بعض البنوك كمان بدون ذكر أسماء طلبة مؤهلات عليا حديث التخرج موجودين في بعض المؤسسات الخاصة اللي تابعة للقطاع الخاص طلبة ناس. أنا بقى جايب لكم كمان يا أستاذة هناء للبرنامج فقط ولم يتم الإعلان عنه في مجموعة شركات هتفتتح الأيام القادمة احتمال تخش الخدمة 1/7 أو احتمال قبل 1/7 16 مصنع فين بين كل التخصصات في 3 محافظات. الناس تكتب معنا ويجهزوا بقى الدقهلية كفر الشيخ البحيرة 3 محافظات هتشهد انشاء 15 مصنع. هذه المصانع محتاجين محاسبين مهندسين عمال افراد امن خدمة رد على التليفونات كل التخصصات كلها في هذه المصانع. عايز اطمنك ان هذه المصانع مش بتشتغل كده من نفسها احنا بنعمل عقد للشاب دوت وزارة القوى العاملة هي اللي بتضمن العقد. اذا هذه الاماكن تمام ده حلو جدا مش نصب على حد مش هيعينه ب 500 جنيه ويمشيه تاني يوم بناخد الحد الادنى من الاجور اللي اتفقنا عليه سيادة الرئيس قال وخلاص واحنا ماشيين مع الدولة. اذا في وظائف في الدولة اذا في نية للقضاء على البطالة في نعمل تمام. ايه علشان حاجتين نعرف ازاي ان في وظائف والحاجه طب خلينا التانية. طب خلينا بقى ايه يعني احنا طبعا حضرتك ما شاء الله عليك مسترسل جدا انت حضرتك عرضت مجموعه كبيره من الاماكن بالوظائف تعال نخصص مكان معين يعني في بعضها مصانع ان شاء الله هتشتغل هتدخل خدمه اول سبعة وفي اماكن هتبتدي تنزل اعلانات الفتره اللي جايه حتى الاسبوع الجاي خلينا النهارده ايه الاماكن عفوا اللي جاهزه انها تستقبل طلبات الشباب وزاره التربيه والتعليم مدارس سنين فرصه كويس قوي جميل مدرسين جهاز المشروعات الخدمه الوطنيه التابع للقوات المسلحه الشركة المصرية للاتصالات تمام. بعض مؤسسات المجتمع المدني اللي موجودة في القاهرة وفي ست محافظات اللي ممكن أقولها محتاجين إيه ناس محتاجين كل المؤهلات كلها والتعيين بيتم من خلال وزارة القوى العاملة بعض البنوك طلبة حالاً حديث التخرج أمس السبت على الساعة 6 منزلين على صفحة هذا البنك اللي أنا بتكلم عليه حديث التخرج الأهم بقى تعالي نشوف هم منزلين الوظائف طالبين ايه مثلا احد البنوك بيقولك مؤهل عالي حديث التخرج يجيد الانجليزية يجيد اللغة العربية يجيد التعامل مع الكمبيوتر بجميع برامج المايكروسوفت الاهم بقى بيجيد مهارات التواصل ايه الجملة الغامضة يا استاذ اهلي بيجيد مهارات التواصل هذه الجملة هي مفتاحي للحلقة اليوم اللي هي ايه مهارات التواصل ده بنك واحد كاتب كده لكن احنا عايزين نتعلم كل المهارات كلها عشان نخش الوظيفة نقتنصها ومحدش يقول لي انت مش مؤهل اذا حاجة واحدة بس بيقول لك خليك عندك اجادة في مهارات التواصل التواصل اللي احنا نتكلم مع بعض او اوصل لك معلومة فتفهميها بمنتهى السهولة ما اقول لك السين فانت تحسبين ان انا بقول صاد بمنتهى البساطة مهارات التواصل دي احنا بنعلمها في التنمية البشرية وفي الموارد البشرية في 3 ايام ليس الا بس اهم حاجة اتعلمها ما ينفعش اكون خجول ما ينفعش يكون عندي مشاكل في اي في حاجه التواصل مع التواصل مع الاخرين لو انت عندك خجل تعال نزيد الخجل قبل ما تقدم افهم يعني ايه تواصل ايه الاختلاف بين التواصل والاتصال ده بناخدها 3 ايام تدريب شاق جدا في اماكن محترمه وهفاجئك بقى ان انا كمان بالظبط 5 دقائق من الان هقول لك على الاماكن اللي بتعلم هذه المهارات مجانا وهياخد شهاده معترف بيها ولو عايزها مختومه كمان هقول له ازاي تجيب الشهاده اذا انا استاذنك اللي عايز بقى يعرف الاماكن دي عشان ما نبقاش اعلان يتصل بينا واحنا نقولها له يلا بقى يلا خلي بقى من خلال وعايزين يكون معانا اصدقائنا والشباب اهم حاجه ان هو اللي بنعلن عنه ان في دورات لمهارات التواصل الدورات دي مجانا وبشهاده معتمده قبل الشهادة يا جماعة قبل ما بندور على الشهادة احنا بندور احنا استفدنا ايه وتعلمنا ايه ممكن حضرتك تبقى يعني لبق وتبقى بتجيد التعامل مع الاخرين بكفاءة عالية جدا ومش حاصل على دورة ما اعتقدش ان ده عائق وممكن يبقى معاك دورة ومعاك الشهادة لكن للأسف ما تعلمتش حاجة وما استفدتش منها فخلينا نقول ان احنا اللي عنده مشكلة فعلا في التواصل يكلمنا واحنا نوديه ياخد الدورة دي مجانا أستاذ هنا من أسبوعين 3 بالضبط أحد البنوك كانت طالبة علاقات عامة فأنا بعض الأصدقاء قدموا العلاقات العامة أنا مهتم بملف التوظيف دوت بقالي حوالي 15 سنة وأنا ماسك الملف سبتهم يقدموا فطبيعي أنت بتقدم علاقات عامة في بنك يكون عندك خلفية بحاجتين بنك ده بيعمل ايه العلاقات العامة دي بتعمل ايه للأسف الشديد تقدم حوالي 36 واحد لحد فيهم بحث يعني ايه علاقات عامة وخد دبلومة في العلاقات العامة ولا حد فيهم بحث البنك ده بيشتغل في ايه ولا بيعمل ما راح تقدم ليه هي على فكرة دي بقى نقطة انا بحيي حضرتك عليها يلا بقى بتقابل يعني ناس كتير جدا بيقولونا في البعض بيروح يقدم في وظيفة حتى الشكل العام مش مستعد او ما بيقدمش بالشكل الفورمال يعني انت رايح تقدم في بنك فاعتقد ان انت لازم كده. يبقى صح كده طبعا ينفع حد رايح علاقات عامه يلبس كوتش مثلا ينفع يلبس بنطلون جينز. لا وغير كده كمان انت رايح حتى شركه مؤسسه تبقى عارف الشركه دي بتعمل ايه ده اللي انا بتكلم دورها فيه. ايه وانت عايز تشتغل ايه فيها الله عليك يا استاذ ده اللي انا عايز اوصل له مع اصدقائنا المستمعين يا ريت يتواصلوا معانا ويكلمونا ازاي هم بقى يحصنوا نفسهم قبل ما يخشوا يقدموا للوظيفة. إذا هاجس إن في وظائف مش عارفين نوصل إليها عايزين نطلعه من ذهننا. الدولة كلها بجميع قطاعاتها ماشية في اتجاه إن في وظائف. 950,000 وظيفة باعتراف وزارة التخطيط يوم الثلاثاء محتاجين إن إحنا في 2021 يكونوا موجودين وإحنا في شهر 6 معناها إن في 6 شهور فقط. إذا في وظائف اللي أنا عملت له إحصائية فقط واللي أنا جمعته حوالي يمكن مثلا 3-4,000 وظيفة. يلا بقى عايزين نقدم الوظائف دي نعمل إيه بقى؟ طب إيه رأيك؟ طب هقول لك عشان ناخد فاصل ناخد فاصل وبفكركم مرة تانية يا جماعة اللي عاوز يسأل على أي حاجة اتصل بينا 257-56-977 و257-76-53. الأستاذ أشرف منتظر. الشباب الرياضة من القاهرة. حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول محمد رسول الله حي على الصلاة هيا على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. وبعد، فلقد نودي لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، رفع الأذان الشيخ سيد النقشبندي. خليك على الموجة، شباب ورياضة طبعا هي ساعتنا. FM 108 FM حل دنيتنا أكيد بتقرب منا. مظبوط، عارفة لغتنا فعلا، نسمعها بيتنا في عربيتنا على موجتنا. وكمان يوم بيوم هتلاقي كل جديد ويانا هنا بس، ما الشباب والرياضة على هوانا. ومعانا قوي مطشطخة وحوارات يبقى تسمعنا، شجعنا إزعتنا زي اللعبة الحلوة بتمتعنا. مع الشباب والرياضة بنشجع الموجة الحلوة. شباب أونلاين، حوارات شبابية، دورات متخصصة، شبابنا نجوم فترتنا. شباب أونلاين، هناء أبو العلا. أهلا بيكم مرة تانية، حنواصل حوارنا مع حضراتكم وضيفنا الحقيقة يعني منورنا وسعداء بيه جدا، أستاذ أشرف البهي، مدرب التنمية الذاتية وإعداد القادة، وهو محاضر في الجامعة الأمريكية علاقات عامة وكاتب صحفي. يعني احنا حابين برضه نقدم التايتل مظبوط، عضو نقابه الصحفيين. نعم ده صحيح. استاذ اشرف، هنرجع تاني في حد من المستمعين. اوكي حاضر، ناخد التليفون ونرجع للمستمع اللي اتصل. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. من فضلك انا بنتي خارجه. خليك معايا لحظه لان الصوت. ايوه، بنتي خارجه كليه التربيه قسم جغرافيا. نعم، بنتي خارجه كليه التربيه قسم جغرافيا. كلية التربية قسم جغرافيا. كلية البنات. ايوه، فدلوقتي من غير شغل وقاعده بقى، وتعرف يعني البنات بقى وتجهيزاتها. طب مفيش تدريس؟ ما قدمتش في تدريس؟ هي قدمت في مدارس خاصه بس لسه يعني لله حاضر، المدارس تشتغل والدنيا واقفه وامتحانات وكده يعني. انا سمعت من حضرتك دلوقتي بتقولي يعني في كم وظيفه من الاستاذ اشرف بيقول يعني. بص حضرتك، التقديم من خلال الانترنت، هتعمل سيرش على مدارس النيل اللي هيناسبها هي وزاره التربيه والتعليم. مدارس النيل التابعه لوزاره التربيه والتعليم طالبين 600 فرصه عمل. والتقديم دي يا فندم مدارس النيل التابعه لوزاره التربيه والتعليم. طالبين عدد كبير جدا، 600 ما بين اداري، معلم، خدمات معاونه. سليم. يلا خش قدم كده على موقع التربيه والتعليم الوزاره نفسها. ماشي، وقول لنا عملت ايه الاسبوع الجاي ان شاء الله. الو، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه. بكل الحب والتقدير والاحترام لإذاعتنا الجوهره الجميله دي، وربنا يجزيكم عننا خير يا رب. يا رب يوفقكم ويوفق خطواتكم، وتحيا مصر بيكم. الله يخليك يا رب. وتحية جميلة للأب الإنسان اسمه عبد الفتاح السيسي، وربنا يجعل صلاح العباد والبلاد عليه ويجعلكم يا رب كده موفقين في كل خطوات. اللهم أمين. أشكر حضرتك، اسمك إيه؟ أنا حسنية علي مذكور المحلة الكبرى. أستاذة حسنية اتفضلي. بعد إذن حضرتك، دلوقتي في مؤهلات بعدها أكتر من 5 و7 سنين مؤهل متوسط وفوق المتوسط ومؤهلات عليا، وبيشتغل زي ما حضرتك عارفة زي ما انت قلتي فيه، يشتغل في فاعل في مطعم في أي شيء. هل يا ترى دول من حقهم يتقدموا للوظائف دي في المحافظة بالأخص في محافظة المنوفية وهنا في الغربية؟ المنوفية والغربية. حاضر. طب في رجاء إنساني عايزة حضرتك عن طريقك يوصل عن طريقنا للأب الإنسان. بعد إذن حضرتك، العاملين بالنسبة للصرف الصحي وأعمال النظافة هنا في الغربية قالك ما فيش تعليم، وبعدين الكورونا جات عمل التقصير، طب ما فيش تعليم وفي بطالة، ما بيعينوش ليه؟ تاني حاجة، العامل دوت النظافة والصرف الصحي في اليابان مسميين المهندس. ليه احنا ما بنهتمش ببدلة طاقية وطاقي جسمه وكل شيء اللي هو بيتعامل مع النظافة في الصرف الصحي؟ تاني يعملوا له حاجة وكمامة وقناع وجوانته ويشوف حلوة كده يحلو، لان احنا بحييكي يا استاذة حسنية والله، ده يعني ده موضوع مهم جدا جدا، يعني ده فوق راسنا، عمله ده فوق راسنا، هو اللي بيعدل البلد. فإحنا نتمنى فعلا يبقى فيه نظرة مختلفة لهم. العامل الصرف الصحي بيعينوهم بعقود مؤقتة، وبيعينوهم ب 90 جنيه و 100 جنيه و 200 جنيه إلى الآن في 2021. أنا معهم طبعا بضم صوت بصوتهم، وبنحاول إن شاء الله نصلح لهم الأحوال، يمكن كورونا بس اللي عطلت شوية. أوعدك إن على نهاية هذا العام إن شاء الله يتم إصلاح حالهم وهيسمعوا أنباء سعيدة إن شاء الله رب العالمين. طيب أنا معاك تماما، إحنا عندنا هاجس وعندنا قلق وخوف موضوع الوظائف، بقالنا كم سنة بالأمانة ما حدش بيشغل أو في واسطة أو في محسوبية. اللي أنا جاي أتكلم فيه إن شاء الله هنطلع الهاجس ده من دماغنا خالص خالص خالص، لأن كل أجهزة الدولة بتقول يلا جماعة عايزين نشغلكم، يلا جماعة عايزين نعمل صفر بطالة. إن شاء الله هنوصل إن شاء الله. بس في حاجة سؤال قبل ما انسى، لأنه حد كان اتصل خارج الهوى وبيسأل عن مصلحة الضرائب. نعم. مصلحة الضرائب هل هي طالبة في محافظة معينة، والتقديم لمصلحة الضرائب يكون فين؟ وزارة المالية، خش على موقع وزارة المالية هتلاقي صفحة اسمها مصلحة الضرائب، التقديم عليها من خلال النت، محدش بيقدم باليد خالص دلوقتي. طبعا. قدم عليها، وهم اللي بيوزعوك حسب محافظتك أو أقرب مكان إلى محافظتك بيتم التعامل. يعني هم طالبين في أكتر من محافظة وما حددوش المحافظات، هم قالوا بنحدد المحافظات بعد ما الناس تقدم ويبدأوا يوزعوهم. إذن وزارة المالية مصلحة الضرائب، خش عليها وسجل. بس بعد إذنكم عايزين نقول قبل ما الناس تخش تسجل، هنقول بس كده كم نقطة بسيطة جدا يا أستاذة هناء. اتفضل. يعملوا إيه عشان ما حدش يقول أنا قدمت وما تقبلتش، أنا سمعت الحلقة وتقدمت وما تقبلتش. عايزين الناس اللي تسمع الحلقة ويقدموا لأي وظيفة يتم قبولهم على طول. هنعمل إيه؟ ده اللي إحنا عايزين نتكلم فيه. هل حضرتك هتقوله أمور عامة ولا أمور خاصة؟ بمعنى الوظيفة فقط، بمعنى أنت رايح تقدم في مصلحة الضرائب. نعم. تعمل إيه؟ الله رايح عليك. تقدم في الله البنوك الله. تستعد إزاي؟ أو في شركات أو مصانع زي مصنع البتروكيماويات، ده المفروض يعني يبقى في حالة استنفار في البرامج للعدد المطلوب لهذا المصنع. تعال ناخد مثال عملي ونتكلم. طيب عملي. في أحد البنوك طالبة ناس دلوقتي مؤهلات عليا ومؤهلات متوسطة في متوسطة، ماشي كده؟ أنا هقدم في هذا البنك، أنا محاسب هقدم في هذا البنك. يلا ناخد تليفون. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كل سنة وانتم طيبين جميعا. وحضرتك طيبة وبخير يا رب. ربنا يخليك. أتعرف بيكي؟ اسمي وفاء. اتفضلي يا وفاء. بعد إذن حضرتك برحب بالأستاذ أشرف وربنا يجزي كل خير يا رب. مفروض هي كل الوظائف اللي الأستاذ أشرف يتكلم عليها كلها الحديث التخصص أهو نفس اللي أنا قلته لحضرتك في البداية. أستاذة وفاء، وكان في كام شكوى كده من كام سنة إن حديث التخرج ما بيشتغلوش. يا فندم لا، بالعكس، في البنك اللي أنا بتكلم عليه طالب حديث التخرج وطالب ناس بقالها سنتين ثلاث سنوات، بس هي مشكلة الناس اللي بقالها كام سنة البنك بيقول ده أنت كنت فين الكام سنة؟ كان بيشتغل إن أنت شغال بس كده، لو ثبت إن أنت كنت شغال في مكان قدم على طول. لا طبعا، انا ما قلتش كله حديث التخرج، انا بقول كان في شكوى. احنا بنقراها كتير، انا مع وفاء الحقيقه، احنا بنقرا الكلمه دي كتير حديث التخرج، بس احنا بنقول نظره للي تخرجوا مثلا من 5 سنين وهم مؤهلين واشتغلوا في اماكن كتير ما قعدوش في البيت. خلاص اذا كل اللي انا قلت عليه بينطبق عليك يا وفاء او على اي حد خلص الجامعه من 2 سنين من 5 سنين من 6 سنوات من 7 سنوات بتحط الشروط ده انا بحطها بالتنسيق مع الجهات. قدمي وما تقلقيش. ممكن سؤال تاني؟ اتفضلي يا وفاء. لا انا حضرتك انا خريجه من قبل 5 سنين يعني انا من كتير هم مش فرصه للشغل. اشتغلتي قبل كده ولا 15 سنه تقريبا. اشتغلتي قبل كده يا وفاء؟ 15 سنه. ايوه ال 15 سنه اشتغلتي فيهم. طب هل اكيد في زي كتير. ايوه بس عايزه اقول لك حاجه برضو خلي بالك يعني هو مش منطقي قوي انك تشتغلي في بنك. لا يعني لا انا مش بتكلم على بنك معين انا بتكلم ان جنرال كده. في العموم يعني الخريجين اللي بقى لهم فتره طب يا وفاء اسمعينا وهنجاوب على سؤالك وانا كنت مجهز النقطة 16 يا استاذة هناء معلش 16 نقطة كنت مجهزهم النقطة 16 بقى الناس اللي مخلصة بقالها 5 سنة اخر نقطة مخصصة حاجة اسمها العمل من المنزل ازاي تشتغل من بيتك وتشتغل ايه من بيتك وتحط شغلك فين وتكسب الملايين من بيتك حتى لو انت شغال اي شغلانه تانية وعايز تشتغل شغلانه تجمع او انت مش شغال. انا كنت مجهز النقطه 16 للعمل من البيت وهقول لك يعني ايه بيشتغلوا ازاي وبيشتغلوا فين يا وفاء. تابعينا واسمعينا. طيب واحنا حالا هنجاوب على سؤالك. خلاص خلينا بقى نروح تاني. يلا. انت عايز تشتغل في بنك ماشي تعمل ايه اولا؟ خلوا بالكم بس يلا نكتب يمسكوا قلم كده ويكتبوا معانا. البنوك ما فيهاش واسطه. احنا بنتكلم عموما يعني البنك كده احنا قلناه مثالا عشان محدش يفهم ان احنا جايين نقول بنك بس. احنا بنتكلم على اي وظيفة. انت مهندس انت مدرس انت انت انت انت, انت تعمل ايه بس هناخد نموذج عشان نشتغل عمل شوية عليه. وما عندناش واسطة في موضوع البنوك محتاجين ناس كويسين. اول حاجة خلي عندك وعي قبل السعي. وعي قبل السعي قبل ما اسعى على الوظيفة واقدم على الوظيفة واخش على موقع البنك يا اخي افهم يعني ايه بنك. افهم بيعمل ايه. افهم عملك ايه. الاهم من ده كله افهم الوظائف اللي مطلوبة في 2021 ايه. نوع المحاسب اللي هم عايزينه ايه في البنك. هل هو محاسب عادي ولا محاسب ليه موظفات خاصة. من فضلك خلي عندك وعي بالوظيفة اللي هتقدم لها. انا اسف اللفظ قبل ما ناخد صديقنا على التليفون. في بعض الناس بتتقدم لاماكن مش عارفين طبيعة الاماكن دي ايه بتشتغل. كل الهاجس اللي عنده انا عايز اشتغل انا بقالي 5 سنين قاعد في. يا فندم بعد اذنك قبل ما يكون عندك هاجس الشغل اعمل بحث كده في يوم ولا في يومين بس جمع معلومات. ايه المعلومات اللي انا اجمعها هقولها بعد ما ناخد المكالمه دي. ذاكر. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا. وحضرتك طيب اتعرف بيك؟ انا اسمي عمرو السيد. عمرو اهلا بيك يا عمرو اتفضل. انا كنت عايز اعرف الدورات اللي بتاعت مهارات التواصل فين بالظبط. طيب مهارات دي حاجه فندم. انا من سنة 40 سنة وشغال موظف فدلوقتي المرتبات مش مجازية المصاريف يعني. فهل في امكانية ان انا حتى لو اشتغل اونلاين او فريلانسر مثلا او اي حاجة بس ان انا اشتغل؟ تخصصك ايه يا عمر؟ انا فنان بشتغل في حاجة ما فوتوشوب ديزاين يعني. طب ده ايه ده؟ ده مطلوب يا عمر تخصصك ده. انا شخصيا طالبه الديزاين والفوتوشوب والانفوجرافيك وحاجات 2021 ده انا طالبها. انت فين؟ انا فن موجود فن بس انا فن يلا يا جماعه كل اللي شغالين انفوجرافيك وشغالين تصوير وشغالين جرافيك ده الناس ديت مش هو بالذات ده اي حد زي كده. وعلى النت على فكره على الانترنت شغلكم ما شاء الله. من البنك الدولي بيقول ان اعلى نسبه وظائف الايام القادمه النسبه الخمسه او السته هم الناس اللي شغالين جرافيك. سيب تليفونك مع زميلتي نجوى. ماشي طبيعي. انا يا عمرو كده النقطه 16 هنتكلم لو انت في البيت. هنديك تليفون عمرو. يا فندم عنينا ولازم نخدم الشبكه ولازم نطلع واحنا افادينا الناس بحاجه عمليه مش بنتكلم كلام انشاء. ده احنا هنحاول نوظفهم ونمسك ايديهم نوديهم لحد الاماكن وهساعدهم والله في الاماكن ديت بس ما يستعجلوش ويقدموا قبل ما يسمعوا النصائح اللي اقول لهم عليها واحنا وقتنا قبل ما ينفذ. بس بالنسبه للي عايز يشتغل من البيت لسه يعني هنتكلم فيها كمان ثلث ساعه ولا حاجه. العمل من المنزل ازاي اشتغل. اول حاجه خلي عندك وعي بعد اذنك. انا بقعد في كذا مكان بتقبل ناس جديده ما عندهمش وعي بالمكان اللي جايين يشتغلوا فيه. طب انت كده تشتغل في بنك او في مؤسسه او في مصنع او في اي مكان، يا اخي جمع معلومات عنه وبقى عندك نوع من المعلومات، ذاكر شويه المعلومات، ما يبقاش كل الهاجس ان انا السعي. لا، قبل السعي اعمل حاجه اسمها وعي. الحاجه الثانيه حدد انت عايز ايه، بلاش تقول لي شغلني والنبي اي حاجه، شغلني في اي مكان. ما انا ما بحبش الجمله، انا ما بحبهاش. معلش اشرف، هو الدوله كلها متكاتفه عشان تمام. تشغل الشباب في خلال 5 سنين المؤهلات العليا والحديثه والفول متوسط. اذا وظائف موجوده، ازاي يدور على اصل احنا دلوقتي دايما بنقول لو انت ما لقيتش تخصصك بتعمل بتغير المجال بتاعك وبتقدر يعني اللي عايزين نركز عليه ازاي يدور على شغل. يلا بقى كلام جميل قوي. احنا في زمن دلوقتي حسب المتاح ايه صرف النظر عن تخصص. الو الو الو ايوه ايوه ايوه مع حضرتك، اتفضل. اسال سؤال يعني؟ اتفضل اسال سؤال. اسال. لو سمحت، هو بنتي خريجه حقوق حوالي 10 سنين وكل واحد يقول الحقوق ملوش شغل ما بيشتغلش. بقالها عند اي محامي مثلا بيديكي 200 جنيه 300 جنيه بس في الشهر، تعمل ايه؟ بقالها قد ايه؟ اكثر من 10 سنين. 10 سنين ومش عارفه تشتغل خالص. كل ما تروح عند محامي يقول لها 200 300 جنيه في الشهر. اي محامي هم بيعتبروها فتره تدريب. لا يعني عايزين ازاحه مستقره دي متجوزه وعندها اولادها يعني وعايز تصرف. طيب حاضر، شكرا. تابعنا وان شاء الله هتسمع اجابه سؤالك ان شاء الله حالا. اولا عندك وعي قبل ما تسعى، ثانيا حدد انت عايز ايه، حدد اهدافك في الحياه، حدد انت عايز تشتغل ايه، ابحث شويه وحدد. عشان مش هينفع ابحث عموما كده عن وظيفه بعد اذنك قبل ما تخش على النت، واحنا في 2021 كل الوظائف على النت يا استاذه هنا، مفيش حد بيبحث دلوقتي يخبط على المصنع انتوا عندكم شغل زي محمد هنيدي في الفيلم كده، مفيش دلوقتي، كله على النت بسبب كورونا. احنا بنتكلم كيف تبحث عن وظيفه في زمن كورونا. إذن عن نت، حدد انت عايز ايه، عندك وعي، حدد مجال اللي انت هتنجح فيه. انا هشتغل محاسب، طب هشتغل محاسب في بنك ولا محاسب في ايه. لازم تحدد شويه بعد اذنك، اقعد مع نفسك بعد ما حددت، ابدا خد كورسات في الحاجه اللي حددتها ديت. هشتغل علاقات عامه، خد كورس علاقات عامه. عايز اشتغل في بنك، في اماكن بتدي يعني ايه بنك والحسابات والميزانيات لازم يا استاذتنا الغاليه يكون عندهم وعي شويه بالحاجه اللي هيشتغلها قبل ما يبقى. احنا لسه ما بحثناش، احنا خدنا كورسات خلاص. ابدا حدد نقاط قوتك ونقاط ضعفك. هو على فكره الموضوع ده بس عشان شوية. احنا لا خالص اطلاقا، بالعكس هو ده الواقع، بس احنا اتكلمنا فيه في اكتر من حلقه، في حلقات كتيره قوي، ويمكن كمان كنا بنركز على ان لكل واحد وهو طالب في الجامعه بينمي مهاراته جنب دراسته الجامعيه. يعني ما نقضيش فتره الجامعه وتخرج من الجامعه وبيبدا بعد كده يقول طب انا عايز اروح فين واجي منين واتعلم ايه. يعني يخلي الاثنين ماشيين في خطين متوازيين. احسنت يا استاذه هاني، ده كلام جميل. يعني يبدا من الجامعه، ده كلام جميل جدا، ده كلام جميل. بعد ما خدت كورس في الحاجه اللي انت عايزها بعد اذنك بقى ابدا. ناخد تليفون بعد ما نجاوب. ناخد تليفون، نقف بس كده عند ابدا. يلا نبدأ. السلام عليكم. اكتب حاجه اسمها السي في بتاعتك. ما حدش هيقبل وظيفه خلص في زمن كورونا قبل ما تبعت السي في بتاعتك بعد اذنك. الو السلام عليكم. نسمع بقى الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. كل سنه وحضرتك طيبين يا فندم. وحضرتك بخير يا رب. اتعرف بيك؟ انا اسمي نجار علي محمد من الغردقه يا فندم. اهلا بيك. اسمك نجار؟ ايوه اسم، مش مهنه. طيب ماشي يا استاذ نجار، اتفضل. فانا من زاويه احصائيات الخاصه اللي تبع 5%. ايوه. فانا محتاج اي فرصه عمل، لاني ما فيش غير المعيشه تكافل وكرامه، كمان انا معوق معايا بيت واسره وكده يعني. فساعدونا الله يبارك لكم يا شيخ. يعني انا يعني نجار، خش حاليا دلوقتي وانت قاعد معايا على موقع وزاره القوى العامله. يلا اكتب او حد يكتب لك، اكتب موقع وزارة القوى العاملة، هتلاقي فيه خانة كده لأصحاب يعني أصحاب القدرات الخاصة، 5% يا عم نجار من كل وظائف الدولة كل سنة. بعد إذنك خش حالا دلوقتي وانت قاعد معنا على الهواء وكلمنا قبل ما نختم الحلقة بتاعتنا، سجل بياناتك واكتب كل بياناتك من موقع البطاقة الشخصية بتاعتك على موقع وزارة القوى العاملة. لك الحق انك تاخد وظيفة في المكان اللي انت موجود فيه، لك الحق انك تحصل على وظيفة في المكان اللي انت فيه. فسجل وبعد ما تسجل بعد إذنك تتواصل معنا وانا هقول لك ونحاول نجيب لك الوظيفه ان شاء الله قريبا جدا جدا جدا. يا ريت تسجل وتتواصل معنا، هنوصلك بالاستاذ اشرف. استاذ اشرف انت معانا، هنكمل ونحاول نوجز الكلام بعد موجز الانباء. الان الى موجز الانباء. وزير المالية يعلن عن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد والذي يتضمن مزايا جديدة للممولين والمكلفين. وزير المالية يؤكد أن اللائحة تسمح بالتصالح في مخالفات عدم الإخطار خلال الموعد القانوني أو عدم التسجيل على المدونة الإلكترونية أو التأخير في تقديم الإقرارات. مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية يؤكد أن المبادرات الرئاسية أنجزت مشاكل صحية كثيرة في رعاية ملايين المواطنين سواء من الناحية الوقائية أو العلاجية. وزير الموارد المائية والري يؤكد أنه في إطار رؤية مصر 2030 وما تضمنته من التوجه نحو التحول الرقمي، فإنه جاري حصر وإعداد البيانات المطلوبة لتفعيل المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة. وزير الري يؤكد أن الهدف من ذلك دراسة ووضع أنسب السبل لتعظيم عوائد وموارد الدولة وتحقيق الاستفادة والاستغلال الأمثل لهذه الأصول والحفاظ عليها. وزيرة الثقافة توجه باستيعاب جميع الناشرين الذين تقدموا للاشتراك في الدورة 52 لمعرض القاهرة الدولية للكتاب والمقرر انعقادها خلال الفترة من 30 من يونيو وحتى 15 من يوليو. وزير التنمية المحلية التقي محافظ الوادي الجديد لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية ومشروعات حياة كريمة. المجلس القومي للطفولة والأمومة يطلق تطبيقا إلكترونيا بعنوان نبتة مصر للإبلاغ عن حالات تعرض الأطفال للخطر. ورياضيا المنتخب الأولمبي يواصل معسكره المغلق بالعين السخنة استعدادا لمواجهة نظيره الجنوب إفريقي في مباراتين وديتين استعدادا لأولمبياد طوكيو. الخبر الأخير، النادي الأهلي يواجه الترجي التونسي يوم 19 الشهر الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. انتهى موجز الأنباء، قرأته هناء أبو العلا. أخبار الشباب والرياضة كل ساعة حول العالم، سياسة ورياضة. أهلا بيكم الدقائق الأخيرة من فترتنا مع ضيفنا الدكتور الأستاذ والدكتور برضو أشرف البهي، دكتور من إذاعة شباب والرياضة. أعزك الله، شكرا جزيلا. دكتور الأستاذ أشرف البهي، الحقيقة موضوع مهم جدا جدا جدا، ومستنيين برضو تليفوناتكم وأسئلتكم على 2575-6977 و2577-6053. حد كان اتصل، أنا للأسف نسيت الاسم، سأل على مراكز اللي بتدي أو الحصول على دورة في التواصل. نعم. مهارات التواصل. نعم. النت مليان مواقع ممكن تاخد فيها دورات مجانية. حضرتك قلت في أماكن. جامعة كولومبيا بتدي باللغة العربية، جامعات أجنبية بتدي بدون ما نعمل لها إعلان، محتاجين بس نقعد شوية على النت ونبحث بتأني قوي. لكن هل في في مصر أماكن معينة؟ يا ده أماكن كتيرة جدا جدا جدا. ودلوقتي أنشأنا جهاز أو مركز سيادة الرئيس أنشأه وتابع لي بيدي هذه الدورات، بس للأسف بنقدم وبناخد وقت شوية لأنه في إقبال كبير. في إقبال كبير عليه. فإذن في المركز في أكتوبر، في أكتوبر، في أكتوبر. خاص بالشباب وخاص بالدورات وخاص بالتدريب، لكن في أماكن خاصة محترمة جدا. طب ما كويس الجامعات بتدي، طب ما يقدموا فيه وعلى ما ياخدوا ممكن برضو يستفيدوا بمكان تاني. خدوا أماكن خاصة، أي حاجة متاحة عندكم، بس خدوا مع ناس جدين، مع ناس بيتعلموا يعني إيه اتصال، يعني إيه تواصل. للأسف للأسف يا أستاذ أشرف محدش بيعرف الأماكن الجدية اللي فيها جدية غير بعد ما بيجرب. صحيح. فبيبقى ده كل وقت اسأل مجرب قبل ما تعمل أي حاجة، اسأل واسأل عن المكان واسأل عليه. للأسف كان معنا تليفون والخط قطع ولا معانا قطع، معلش يا جماعة والله غيبنا عليه شوية، احنا اسفين جدا عليه. احنا اسفين جدا، فمعلش يهمنا تليفونات ويهمنا تواصلنا معاكو. الجامعات مليانة مراكز جادة جدا جدا جدا، جامعة القاهرة فيها، جامعة الشمس فيها. ألو ألو السلام عليكم. عليكم السلام. انا معاك يا عمر، ارحب بحضرتك وارحب بالاستاذ اشرف طبعا. اهلا بيك يا استاذ. اهلا يا عمر، ربنا يخليك يا رب. بس حضرتك انا بس بقدم لحضرتك مشكله صغيره بس مش اكتر ولا اقل يعني. سريعا يا استاذ عمر. ماشي حضرتك، انا كنت في شركه بترول حضرتك وصفينا بقينا اكتر من 5 سنين بحافل حتى الان على اي وظيفه، وكل وظيفه تقول لك احنا عايزين نقدمه تعالى اقدم حضرتك ان شاء الله هنبقى نتصلوا بيك. انا 5 سنين دلوقتي شغال على باب الله لان هي صفت طبعا ومش لاقي اي وظيفه، وكل وظيفه تقبل اي بني ادم بيقول لك احنا عايزين واسطه. ده بيقولوا لك كده صراحه عايزين واسطه؟ لا يعني اللي بيخشوا قدامنا طبعا بيبقوا ليهم حد في الشركه ان هم يقدروا يخشوا يتقبلوا. بيبقى ليهم الاولويه. تمام تمام تمام يا فندم. وانا طبعا وصيت ربنا يعني. انت معاك ايه يا عمرو؟ انا حضرتك انا معايا فني صنايع تمام، بس انا شغال في شركه حفر ابوار بتروليه بقالي اكتر من 10 سنين وصفت بقالها اكتر من 6 سنين يعني. دلوقتي شغال على باب الله باليومية، وممكن ألاقيها أو ممكن ما ألاقيهاش لأن ما فيش أي تعيين ليا، وأنا فاتح بيت ومعي عيال. تمام يا عمر تمام. التخصص بتاعك مطلوب جدا يا عمر، تخصصك مطلوب. طب يعمل يدور إزاي؟ هيئة قناة السويس الأيام الجاية هتفتح وليه مكان، ده هو تخصصه مطلوب في كل مكان، في كل مكان وفي كل مصنع. انت قلت نقطة مهمة قوي يا أستاذ أشرف، وللأسف احنا لسه ما اتكلمناش عنها. الواحد يدور على شغل ازاي؟ ازاي انت بتأهل نفسك؟ بس انا عشان وانا بأهل نفسي بدور. التأهيل الذات دوت اول خطوة للحصول على وظيفة، التأهيل الذات عشان ما تقدمش في مكان تفشل. اتكلمنا عن التأهيل في اكتر من حلقة. احنا بنعلم الناس ازاي يعملوا واسطة، ازاي يكون لنفسه واسطة، ازاي يبقى هو ينشئ واسطة. شوفي هو قالك جملة ايه، لازم واسطة في كل. انا بعلمه ازاي تنشئ واسطة، دي المهارات اللي احنا محتاجينها في 2021. البنك الدولي بيقولك اهم الحاجات اللي تعلمها، اتعلم مهارات التواصل اللي قلنا في بنك طالبها، اتعلم مهارات القدرة على حل المشكلات. لازم انت موظف خلي اصحاب العمل تبحث عنك من سيرتك الجميلة. استاذ التسويق، اتعلم تسويق معاك يا فزهنة. خلينا برضو ننزل على ارض الواقع. يلا ارض الواقع، تعال بقى ناخد تليفون. يلا بينا. الو السلام عليكم. عليكم السلام. استاذ اشرف ليا سؤال بس. اتفضل يا فندم. فين وزير التربية والتعليم؟ فين من 36,000 معلم عينهم شهرين وبعدين طلبوا ولغى التعاقد، وبعدين بدأ 120,000 معلم تاني، وبعدين خلاهم عملوا شهادة تنال عربي وشهادة تنمية مهارات وشهادة LSP انجليش وشهادة تنمية مهارات من تنمية مهارات زائد بتاع دوت اللي هو اللي بيعمل كميت اللي هو دقة المعلمين. كل ده عملناه ومفيش أي حد راضي الموضوع ده، بقول لك أصل مفيش فلوس. هي مشكلة المعلمين بالأمانة مشكلة، بس أنا اعتقاد إن في يعني بداية الحل بدأوا يتكلموا فيها. الوزير متعاون جدا جدا جدا. طب ما هو في مدارس النيل طالبة، نعم. طب ليه ما بياخدوش المعلمين المؤهلين دول لمدارس النيل؟ لأنهم على قوة أماكن تانية وما ينفعش إن هو يشتغل في مكان جديد، هم معازين طب ناس. ما الأماكن التانية هو مشكلتهم مشكلتهم في مشكلة في الماديات، عشان كان في أزمة، فأنا يعني التفاصيل بتاعتها. لكن الوزارة عاملة يعني طب هي مش مدارس النيل مش نعم. مدارس النيل تبع وزارة التربية والتعليم؟ نعم. طب ما هو طيب ما هم طالبين عدد كبير، يعني فيش هنا هيبقى ما فيش أزمة مالية. صحيح. طيب ودول معهم أزمة مالية ازاي؟ مش هم ليهم واحدة؟ وضع قانوني لابد ان يتم حله اولا. ايه هو الوضع القانوني بتفصيلته؟ لازم نتوجه، انا عايز اتوجه للتربية والتعليم ويقدم شكوى، واوعدك ان احنا لو في لقاء قادم ان شاء الله ابدا ابحث بالتفصيل عن مشكلتهم، واذا كان امكن كمان ندخل معانا سياده الوزير مداخله، انا ما عنديش ادنى مشكله، او الشخص المسؤول عن ازمتهم، ونحاول نشوف الازمه وصلت لحد فين. انا مش عايز اتكلم بالنيابه عنهم لان انا مش عارف الازمه وصلت لحد فين وايه تفاصيلها. لكن هو محق تماما في كل اللي بيقوله. طيب قبل تمام. وقتنا يخلص وانا شايف ان احنا بدانا كده معانا دي فاضل 4 دقائق بس. انا ليه سؤال، عشان زي ما قلت لحضرتك عايزين ننزل على ارض الواقع. أنا أعرف شباب كتير دارسين ومؤهلين حصلوا على كورسات، لأن يعني عملية أنه يحصل على كورس ده الوعي ده بقى موجود بشكل كبير، ووزارة الاتصالات نفسها منزلة الحقيقة كمية دبلومات أونلاين هيلة اسمها مهارتك، المنصة بتاعت الاتصالات خشوا عليها، مش بنعمل لها إعلان، ده حاجة حكومية وبتدي دورات ممتازة جدا. لغة دي تبع إيه؟ وزارة الاتصالات تبع وزارة عليها. اتكلمنا عنها. لا أنا بتكلم على حاجة تانية. تمام. أنا دلوقتي معايا المؤهلات دي وأنا عارفة أن أنا كف أن أنا أشتغل في شركة، أدور إزاي؟ اولا ما تدورش عموما، ما تبحثش كده عموما، ابحث عن الحاجه اللي انت عايز تشتغلها واللي انت حددت نفسك فيها واللي انت حددت مهاراتك فيها وتبدا تشتغل فيها. الصحف القوميه الثلاث الى الان بتنزل وظائف، وفي بعض الجهات الحكوميه بالذات لازم تعلن في صحيفه قوميه بعد اذنك ابحث في هذه الوظائف. في حاجه اسمها موقع الوظائف الحكوميه التابع لمجلس الوزراء بينزل كل يوم وظائف بعد اذنكم، اكتبوا يلا معايا يا جماعه، موقع الوظائف المصرية التابع لمجلس الوزراء بينزل كل يوم وظائف كتيرة جدا جدا جدا جدا، ابحثوا عنها. الحاجة اللي أهم بعد كده، في حاجة اسمها ملتقيات التوظيف بنعملها بشكل دائم في كل محافظة بشكل دائم، بنبحث عنها. بعد إذنك تصفح مواقع التوظيف اللي انت عايز تشتغل فيها. انا عايز اشتغل في بنك. وفي بعض المواقع، هي الفكرة برضو استاذ أشرف ان انا عايز اشتغل في الزمن ده، لا مش موجودة. انت مهارتك ايه او انت تقدر تشتغل فين وتدور؟ يعني بمعنى ان كل واحد دلوقتي الفرصة اللي موجودة انا ممكن اتعلمها واشتغلها حسب الفرص المتاحة. طب ما احنا اتفقنا في بداية الحلقة ان فرص متاحة كتيرة جدا، والدولة باجهزتها المختلفة بتقول لك 950 الف وظيفة متاحة، يلا اقدم. اقدم وافشل يبقى المشكلة فيا، المشكلة العيب فيا. احنا اتفقنا الدولة كلها بأن كم سنة ما كانش فيه وظائف، في 950 ألف وظيفة من شهر 6 لحد نهاية العام، محتاجين محاسبين وأطباء ومهندسين و و و و. ابدأ أهل نفسك وابدأ اتكلم وابدأ اعمل. أنا بقول يا جماعة اعملوا سيرة ذاتية ما اتكلمناش فيها، أو فجأة إن في حد بعت لي السي في بتاعته، مش ممكن يا أستاذة هناء، ما ينفعش حد أبص عليها. مسؤول التوظيف في أي مكان بياخد من 3 ثواني ل5 ثواني عشان يبص على السيرة الذاتية. الناس بعت لي السيرة الذاتية في 5 صفحات في 6 صفحات مالهاش شكل أساسا. بعد إذنكم تعلموا إزاي تكتبوا السيرة الذاتية، واتفقنا أن وزارة الاتصالات لها موقع من خلاله ممكن يتعلم مجانا يكتب السيرة الذاتية عشان ما يبعتهاش لأي مكان أو أي بنك أو أي جهة حكومية وهي شكلها مش حلو. إزاي يعمل لها شكل كويس؟ إزاي يحطها في نقاط؟ إزاي تكون مؤهل ومش قادر تقدم نفسك صح؟ بيعلمك. يعني دي الإطلالة الأولى على شخصيتك. يعني السيرة الذاتية دي أول طلة لصاحب العمل على الشخص المتقدم، فيعني قدمها بشكل كويس. انا عايز اقول لك ان الايام الجايه من 1/7 لحد 30/9 3 اشهر دولت هم اعلى نسب اعلان عن الوظائف بالذات في الجهات الحكوميه. ابداوا تابعوا يا جماعه من 1/7، خلاص احنا بنتكلم في 25 يوم لحد 30/9. شركات البترول، شركات الكهرباء، شركات كذا، حاجات حكوميه كلها بتعلم في التوقيت دوت انتهاء السنه الماليه في 30/6. واحنا هنتابع مع حضرتك ان شاء الله. هنتابع مع حضرتك. انا عارفه انت محضر نقاط كتيره جدا الوقت ما ساعدناش للاسف، وكان اهم نقطه بنتكلم بس انا برضه هستنى الناس تدور وتبحث وتقول لنا عملوا ايه، اللي عمل حاجة انجز حاجة لقى حاجة ياريت يتواصل معنا الاسبوع الجاي ان شاء الله نقابلكم لو لينا عمر ونشوف توصلتوا لايه. استاذ اشرف البهي كاتب الصحفي ومدرب التنمية الذاتية واعداد القادة نورتنا وربنا يكتر من امثالك. اتمنى ما كنش ضيف طويل عليكم خالص، قضيناها في وقت ممتع واستفدنا، ممكن نتعلم حاجه وعايزين نستقدم. قدموا يا جماعه، يلا تواصلوا معنا وقدموا كل خطوه جاده وان شاء الله بالنجاح والتوفيق. ربنا يا رب يوفق الجميع ان شاء الله، وما تقعدش ساكت وما تقعدش مستخبي، وان شاء الله هتلاقي وظيفه لائقه بيك، وانا معاك ان شاء الله كل سنه وانتم ان شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك، وانا بشكركم جدا، ربنا يوفقكم كلكم وتلاقوا تحققوا حلمكم، يعني ده اللي بنقدر نقوله لكم. بشكركم جدا، وان شاء الله الاسبوع الجاي نقابلكم قبل دلوقتي بساعه في شباب اونلاين. تحياتنا ليكم عماد بدوي، نجوى ابراهيم، تحياتي هناء ابو العلا.